الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رحمة الله الرحيم. اللهم حمد في النبي يا رب. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا حبيبي. وما Yeah.

قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل ولما فتحوا مساعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم Oh!

فَفَضَلَ صدق الله العظيم.